لو سمحت تعفوني، أنا عندي ورقة الحين. أي جزئية؟ أي ينفع صيام جزء من اليوم إذا لم يأكل من أول اليوم؟ أي نعم، لكن ما يكتب له إلا من حين نوى. أي نعم. لا بعيد عن الدرس، بعيد عن الدرس، جزاك الله خير، لا تبعدنا عن الدرس. طيب إيش؟ نعم، قضاء يوم عن رمضان لابد من تبييت النية. أي نعم، لابد من تبييت النية. نعم، إيش فيه؟ في الباخرة وعلى سفر صلون قصر وجمع. ليه؟ ما دام أنتم في الباخرة وعلى سفر تترخصون برخص السفر، يعني ممكن تصلون قصر الرباعية لكن ما تجمعون لأنكم مستقلين، إلا إذا احتجتم للجمع، لكان يكون الوضوء عسر أو يعني لكم مصلحة في الجمع دفع مشقة عنكم. يجوز يجوز يجوز إذا احتجتم للجمع، إذا احتجتم للجمع، حتى لو لم تحتاجوا، إذا لأن الجمع أرفق بالمسافر. سكت متى؟ يعني بعد الرفع من الركوع، يعني يقنت لما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض، هذا قنوت ولا ما هو قنوت؟ إيش قلت؟ كان سألته. أي نعم، على كل حال لا تختلفوا. أي نعم، لو سمحت دعني، أنت سألت وخلاص. إلا سألت وجيت أنكرت، ما كتبنا سند، لا سألت وجبتك. أي نعم، بقول إجابتي بس هو يسأل. خلوه خلوه يسأل. ورقة المصحف ممكن أنه يحرقها ويدفن الحراقة. الإحرام من التنعيم للعمرة، ما هو مشروع أنك تخرج للعمرة مرة ثانية إذا قضيت العمرة؟ أي نعم، استغل الوقت في الصلاة في الحرم في الطواف بمئة ألف، يكون ضيع الوقت وتذهب إلى التنعيم، فعلت شيء غير مشروع. أي فعلت ولو للوالد ولو للأم ولو عن نفسك. يعني شوف في حجة الوداع آلاف مؤلفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد ذكر لنا أنه خرج إلا عائشة لظرف خاص. أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر خرج بها إلى التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بدقة ما ذكروا لنا أن عبد الرحمن قال يعني اغتنم الفرصة واحرم بعمرة ثانية، اكتفاء بالعمرة الأولى. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح يقول ما يفعله كثير من الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة غير مشروع، غير مشروع. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، اعتمر أربع مرات كل عمرة بسفرة خاصة، ما كرر عمرتين في سفرة واحدة. اللهم صل وسلم على رسول الله. قدام الأجانب، قدام الأجانب نعم تسدل خمارها على وجهها، خصوصا إذا كان يعني وجهها جميلا. عائشة رضي الله عنها تقول كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. وتقول في قصة الإفك لما وقع أهل الإفك فيما وقعوا فيه، يعني حينما أضاعت عقدها ذهبت تلتمسه وهم ارتحلوا وحملوا الهودج التي كانت فيه ولم يشعروا، لأنها كانت صغيرة السن وخفيفة، لم يشعروا هل هي فيه، يظنون أنها فيه، فحملوه على البعير من قصتها قالت جاء صفوان بن المعطل لما رجعت إلى مكانها وجدت القوم رحلوا لم يفقدوها فغلبتها عيناها ونامت، ثم جاء صفوان ضحى بن المعطل فرآها قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، لما رآها عرفها لأنه كان يعرفها قبل الحجاب، قالت فقمت فاختمرت والله ما كلمني، مما يدل على أن الحجاب في الوجه. أي نعم، ماذا هنا؟ أي نعم، خلص الإحرام من التنعيم أجبت عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا ممن يتحابون فيه. ما حكم جلسة الاستراحة بالنسبة للمأموم، وهل يفعلها إذا تركها الإمام؟ أولا أنت تسميها جلسة الاستراحة وهو اسم صحيح، يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، إذا احتجت ترتاح، إذا احتجت لها فتفعلها، إذا لم تحتج لها تستريح من ماذا إذا كنت غير محتاج؟ هي اسمها جلسة الاستراحة. ثم إذا لم يفعلها الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، كيف تفعل شيئا لم يفعله الإمام؟ فإذا أنت لم تأتم بالإمام، إذا لم يفعلها الإمام اتركها، وإذا أنت محتاج لها سواء كنت إماما أو مأموما احتجت لها وأرفق بك فأنت تفعلها لأنها للاستراحة. كيف يكون رفع اليدين في الدعاء؟ ترفع يديك، إن الله لا يستحي أن إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه. فيجوز تدعو لله أن تدعو الله بغير رفع اليدين، وإذا اجتهدت في الدعاء في الاستغاثة ترفع يديك. اللهم صل وسلم. هذا سؤال غريب، آخر الأسئلة من أسئلة الأخ، يقول هل لله عز وجل مكان في السماء؟ إذا كنت تقصد بالمكان حيز يحوز الله عز وجل، أو أن الله محتاج إلى مخلوق فتعالى الله وجل. إذا كنت تقصد في المكان العلو مطلق فالله في العلو ذاتا وقدرا وقهرا، له العلو بكل معانيه سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فالله عز وجل في العلو. أما إذا كنت تقصد بالمكان يعني المخلوق فتعالى الله وجل عن أن يحيط به مخلوق. نعم معي يا شيخ. هل التلفظ في الحج يكون في النية أم في التلبية؟ في التلبية الدالة على النية، والنية تكون في القلب. نعم، لو تلفظ بالحج وهو لم ينوي بقلبه ما تصلح، لابد أن تواطأ تلبيته نعم بذكر الحج أو العمرة مع ما في قلبه، إذا تخلف القلب عن التلفظ أو التلفظ عن القلب ما يصح. نعم، فلابد أن هنا أن يقارن، حتى بعضهم قال إن من نوى فقط ولم يتلفظ بالنسك هل يصح أو لا يصح، فيها خلاف، لكن الحقيقة أنه إذا نوى وإن لم يتلفظ بالتلبية فإحرامه منعقد، إحرامه منعقد. إيه طبعا هذا سؤال وجيه، لأنه لن يقول في نسكي اللهم إني نويت أن أحج حجا مثلا كذا، لكن يقول لبيك حجا مفردا، أو لبيك حجا قارنا، أو لبيك حجا متمتعا، لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، ويشترط هنا ويقول الله إن حبسني، إذا كان يشكو أو خائف فيشترط وله ما شرط ما اشترط. لا سؤال طيب يعني حقيقة. أي نعم، لكن لعله وجد جوابه. ما الحكم في تقصير اللحية؟ الحين حنا بلانا بحلق اللحية ما هو بالتقصير، يعني البلوى التي عمت هو في سلة اللحية، ما هو في التقصير. وإرخاؤها واجب. نعم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو اللحى أعفو اللحى، أحفو الشوارب وأعفو اللحى وأرخو اللحى. أمر ثابت في صحيح البخاري ومسلم بصيغ مختلفة، وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ليست عادة كما يقال. نعم. فحلقها يحرم. إذا حلقوا لك لحيتك غصب عنك، لا ما أنت مضطر تجي أنت تحلقها وترميها بالحمام وتقول أنا مضطر، لا ما في ضرورة. نناقش في الموضوع. نعم. لا ما هم ممكن الحين، اسمح لي، مليان أيدي بالورق. هو ما هو تمييز. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. حكم المرور أمام المصلي. نعم. على كل حال تقصير اللحية المشكلة هي حلق اللحية. أي نعم. أما يعني إذا فعلتم مثل ما فعل عمر أو فعل عبد الله بن عمر، أي نعم، فأرجو أن هذا الأمر ليس مثل حلقها. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وبعد، سمعت أن شيخنا ابن باز أجاز إيش؟ أن هناك أكثر. يا أخي شوف المنسك، شوف التحقيق والإيضاح، كيف تقول أجاز؟ الآن التحقيق والإيضاح مطبوع عدة طبعات، راجع ارجع إليه في السفرة الواحدة. أرجو لي بقى. لا يعني يمكن اشتبه على بعض الناس أنه إذا ذهب، إذا خالف وذهب إلى التنعيم وقال لبيك عمره، ما الحكم؟ نقول انعقد إحرامك، أتم عمرتك. صحيح هذا يختلف، مثل النذر يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. هذا الفعل خروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع، لكن لو خرجت خالفت، أي نعم، ومع المخالفة قلت لبيك عمره، قلنا يجب عليك الوفاء، يجب عليك إتمام العمرة، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقوله وأتموا الحج والعمرة لله. فأنت قلت لبيك عمره وجب عليك إتمام. هذا الذي يشتبه على بعض الناس وتختلف فيه الآراء. هذا سؤال واحد يعني، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلوم أن هناك 72 فرقة ضالة، ليش تحكم عليها بهذا الحكم؟ ها كلها في النار، قل كلها في النار متوعدة وعيد، لكن ليست خارجة من الملة. اي نعم، وقد تكون ضالة فعلا ضلال، لكن الضلال يختلف، ضلال يخرج من الملة وضلال لا يخرج من الملة. أن تذكر ما تيسر منها، ويذكر لك 72 فرقة كلها. أذكر لك الحديث، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي فارق السنة والجماعة لا شك أنه عرض نفسه للوعيد بالنار. أي نعم. ذكر يقول جماعة الأخوان المسلمين. أي نعم. هل هي منهم يعني من الفرق الضالة؟ على كل حال اللي نازع الأمر أهله، يعني لا يعترف للحكومات الشرعية بشرعيتها، فهذا يريد الحكم لنفسه. فالإخوان المسلمين الخلل الذي دخل عليهم أنهم يطلبون الحكم، ينازعون في الحكم، ولهذا لم يحصلوا على الحكم ولم يقيموا الدين، لا للعدو كسروا ولا للإسلام أقاموا، لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا، بسبب طلب الحكم. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لو تقول للإخوان، الواحد من الإخوان، هل تعتقد أن بيعة الملك عبد الله على الكتاب والسنة شرعية؟ لا يجيبك جوابا صحيحا. إذا قال شرعية قل إذا لما لا تسلم للإمام الشرعي وتترك المنازعة؟ أي نعم. فالخلل الذي دخل على الإخوان المسلمين هو الطموح والمنازعة في الحكم، لأن عندهم نوع ثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية جعلوا نوع رابع من أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، الربوبية والألوهية، والأسماء والصفات هم قالوا أيضا توحيد الحاكمية. الأحمدية، أما الحدادية أنا ما أعرف الحدادية. الأحمدية قوم يدعون النبوة، يعني من فرق الشيعة، وعلى كل حال ولجنوا على النبوة، ليش من 72 فرقة. القدرية أيضا قالوا، يعني وهم المعتزلة، ألصق ما يكون هذا اللقب على المعتزلة، قالوا إن الله لا يقدر على أفعال العباد، وأنه يجب على الله أن يثيب العباد بأعمالهم على سبيل المعاوضة، وهذا ضلال. أي نعم. الكلام مجمل. البهائية، البهائية من الأحمدية يدعون النبوة. أي نعم. هو هم من فرق الشيعة. أي نعم. ما حكم قول صدق الله العظيم؟ هذا حق، صدق الله العظيم، من ينكر أن الله صدق؟ أي نعم. لكن التزامها بعد كل تلاوة غير مأثور. أي نعم. ما هذه الدوشة الكبيرة حول الدعاء بعد الصلاة؟ هل هناك من يقول لا يجوز الدعاء الجماعي؟ إيه، لأنه ما كانوا يدعون دعاء جماعي، كانوا كل يذكر الله وحده ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجه ويدعو وهم معه يدعون، كل يدعو لوحده. يعني الدعاء الجماعي بما أضيف إليه من الجمعية أصبح بدعة إضافية، ليس بدعة في أصله، أصل الدعاء مطلوب. يقول يتيم لا أعلم له اسما فكيف أكفله؟ سمه عبد الله. أي نعم، سمه عبد الله بن وأكفله، لا يحول بينك وبين أنه ما له اسم، سمه أنت، سمه عبد الله بن أمة الله والحمد لله، اسم عبد الله. أي نعم. وهل يجوز لي أن أسميه اسما وهميا لأب وهمي؟ إذا قلت عبد الله بن عبد الله خلاص، ما هو الكل عبيد لله، ليس وهميا. أي نعم. حتى يتسنى له أن يمارس حياة رسمية طيبة، نعم سمه عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. هل هناك دعاء عند رؤية الكعبة للمعتمر لأول مرة؟ على كل حال، إذا رأيت الكعبة ودعوت الله عز وجل بأن يزيدها تشريفا ويزيد من شرفها وعظمها تشريفا وتعظيما نحو هذا الدعاء فلا بأس. قال هل يجوز التعلق بأستار الكعبة؟ في الملتزم بين الباب والحجر ورد أنهم يلتزمون، يعني يضعون صدورهم على ذاك المكان يدعون الله عز وجل. والله أعلم. معروف أن الجنة لا شمس فيها ولا زمهرير، أي برد، يعني ما فيها حر ولا برد. هل هناك مثلجات؟ يا بعد تقول ثلاجات بعد، يا أخي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الناس عجيب، يعني فيه لا حاجة للثلاجة، لا يقول مثل الآيس كريم ومثل ما أدري، الظاهر أن يبغى آيس كريم. هذا كل ما ترغب أسأل الله أن يدخلك الجنة. نعم، فإذا دخل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا حاجة للثلاجة. أي نعم، يأكل، نعم يأكلون أصحابي ماشي فاضي، هذا يقول مثل مشويات، هذا مثل العربية يعني، أو مثل بعض الجهلة، له إبل ويقول هل في الجنة مرعى للإبل؟ الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس السائل يقول يجوز للأخ أن يقبل أخته في خدها، في جبينها، في رأسها، ما يعني يقبلها تقبيل شهوة، فلا يجوز، إنما تقبيل تكريم ورحمة يعني في في في في في رأسها. اي نعم تقبيل الرحمة وتقبيل يعني. اما ان يقبلها على خدها بعد اذا جاء من سفر نعم يعني يقبل رأسها يقبل جبينها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة. يقول هل فتح الزرار العلوي في القميص من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة؟ أنا ما أعرف شيء من هذا، ورد بعض الأشياء. وأما بعض أنا فتحت هذه الأزارير لأن اللياقة ضيقة تخنقني أحيانا، فهذا كلها مثل الأسئلة هذه أود أن ترفع عنها. ما حكمك للضبع؟ يجوزك للضبع، ضبع يجوز مستثنى من السباع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه يقول من المعلوم أن غالبية النساء اللواتي يصلين في المسجد النبوي لا يصلين بزي الإسلامي، لا بد أن تستتر المرأة. نعم أي زي الصلاة يحصل تبرج، يصلين بسراويل والجنز ظاهرا. على كل حال أنت ما تصلي معهن، معزولات ومستترات. ثم أيضا ينبغي للمرأة أن تصلي بدرع سابغ يستر ظهور قدميها. فلماذا لا تضعون حدا لهذه الظاهرة؟ الله المستعان، ما بدينا شيء. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح نساءنا وأولادنا. يكون هناك مرشدات، كان هناك مرشدات تمنع هذه الظاهرة السيئة. ما أدري أنت يعني ابتليت بالدخول في وسطهن ورأيت ما رأيت. نحن ما الحمد لله ما رأينا شيئا من هذا، لكن ينبغي نعم أن يرشدنا إلى الاحتشام وإلى الزي الإسلامي كما ذكرت. يقولها صلاة الليل مثنى مثنى. نعم صلاة الليل مثنى مثنى ورد الأثر. يصلي نعم يصلي أربعا يعني اثنتين واثنتين ثم يجلس. نعم لا يعني لا معارضة بين ما ذكرت عن ابن عباس وميمونة، يسلم في كل ركعتين، يعني يسلم في كل ركعتين، فإذا تم أربعا يعني جلس قليلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.